الله يعافيك. هذا عظيم. Thank you. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. إن في ذلك لآية

ثم إذا دعاكم دعوة Allah'ım, القرآن ما نكذب الخير الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر وصلت الله التي فطر الناس عليها الله الله الله الله لا تبديل يقولون